50 languages. 2 دو عائلة شيماء الجد سنالس الجدة سنالي هو وهي يسري الأب الوالد تيفس الأم الوالدة موتنا هو وهي يسري الابن سونوس الابنة دوكتي هو وهي يس إري الأخ برولس الأخت سسوة هو وهي يس إري عم خال ديدي عم خالة تتا هو وهي جس ري نحن عائلة ماس اسم شيما العائلة ليست صغيرة شيما إرا نماجا العائلة كبيرة شيما إرا ديدلي